بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقه مسرعه بما من الفعل وشيهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الاحق وبعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف ان يمكن بلا عطف بلا ضعف احق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب ان لم يجز العطف يجب او اعتقد اضمار عامل تصب. المفعول معه اسم فضلة بعد واو هي نص بالمعية مسبوقة بجملة فيها فعل او حروف فعل. ذلك سار زيد وأحدا مفعول معه مسبوق بواو هي نص بالمعية، والواو مسبوقة بجملة فيها فعل وهو سار، وما في حروف الفعل: أعجبني سيرك وأحدا، أنا سائر وأحدا. خرج في قولنا اسم الجملة تقول: سار زيد والشمس طالعة، الواو نص بالمعية، لكن الواقع بدا جملة: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، الواو نصب بالمعية، لكن الواقع بدأ جملة فعلية. خرج بقولنا فضلا: اشترك زيد وعمر، عمر الواو معية، لكن عمر هنا ليس فضلا، اشترك لا تقع إلا من اثنين، عمر لا بد من ذكره. خرج بقولنا حروف الفعل: هذا لك وأخاك لا يتكلم به، لأن قولك هذا ليس في حروف الفعل. في نحو السيري والطريقة، كيف فهمنا هذا كله؟ فهمناه من مثال ابن مالك: السير والطريقة، الطريقة اسم فضلة مسبوق بواو نصب المعية مسبوقة بالجملة فيها حروف الفعل. مثال ابن مالك جزء من قاعدته: أبقى أخبر وارفع بواو وبي يجر وانصب سليمة جمع عامل ومد وشبه ذين، شبه ذين في الآن العلم المذكر العاقل يؤخذ. مثال جزء من قاعدته هذا اختصار بابد منه. أنا أقول بما من الفعل وشبه سبق النصب، قال: الناصب له الفعل او ما يشبه، سار زيد وحدا، وحدا مسبوق بسارة، انا سائر وحدا، سائر وحدا، وحدا مسبوق بسائر، لا بالواو في القول الاحق. الجرجاني قال: الناصب له الواو، سار زيد وحدا، قال: منصوب بالواو. قالوا: يا جرجاني، ليس هناك حرف ينصب الفعل الا ينصب الاسم، ليس هناك حرف ينصب الاسم الا اذا كان مشبها للفعل، ان تشبه وكد، لعل تشبه ارجو، او يشبه ما يشبه الفعل، وهو لا نفي الجنس. اذن ليس هناك حرف ينصب الاسماء الا اذا كان الحرف يشبه الفعل او يشبه ما يشبه الفعل. انا اقول بما من الفعل لا بالواو في القول الحق، ثم قال: وبعدما استفهام او كيف نصب بفعل كون وشبهه شبه الفعل، مثل: هذا ردائي مطويا وسربالا مطويا، شبه الفعل اسم مفعول، هذا شبه الفعل. انا اقول شبه سبق النصب لا بالواو، ثم قال: وبعدما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر العرب. كان قلت له: يا ابن مالك، يا نحاة، ما رأيكم في قول العرب: كيف أنت وزيدا، كيف اسم، أنت اسم، زيدا معول معهم، ليس بالكلام فعل أصلا. قال التقدير: كيف كنت، فزيدا منصوب بكان حذفت، فلما حذفت كان مفصل الضمير، كنت، كيف كنت، حذفنا كان مفصل الضمير، كان مغطى بكان، فلما فصل حذفت كان مغطى بها، ولزم على حقيقته، صار كيف أنت، كيف صار كيف كنت وزيدا. وكذلك: ما أنت وزيدا، أصلا ما تكون وزيدا. مع ذلك معظم العرب يرفعون يقولون: كيف أنت وزيد، لا إشكال فيها، وما أنت وزيد، لا إشكال فيها. بعض العرب، فإن قلت بعض العرب أقول لك: هذا منصوب بفعل الكون. أبوي قال: والنصب والعطف إن يمكن بلا ضعف، إذا أمكن العطف بلا ضعف فهو أفضل. جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، ما في ضعف، الجيش اسم الله معطوف على اسم الله، ليس هناك ضعف لا في اللغة ولا في المعنى. وإذا كان هناك ضعف في المعنى يتحتم النصب، مثل استوى الماء والخشبة، الخشبة لا تستوي، استوى رفعت الماء ولكنها لا ترفع الخشب، الخشب لا يستوي. سير زيد والمصباح، المصباح لا يسهر، أضعف في المعنى. مات زيد وطلوع الشمس، طلوع الشمس لا يموت، هذا لابد من النصب. والضعف في اللفظ أن تعطف اسما ظاهرا على ضمير رفع متصل، تقول جئت وزيدا، هذا الفصيح. ويضعف جدا أن تقول جئت وزيدا، لماذا؟ جئت التاء، التاء ضمير متصل والضمير جزء كلمة، وجزء الكلمة لا ينطق عليه، واضح؟ تقول جئت وزيد وزيدا بالنصب، خليها معناها بمعنى مع زيد. فإن دعمته أعطيته قوة، دعمته وضعت له دعامة لا بس يتقوى بها، تقول جئت أنا وزيد التاق قويته بأنا، واسكن أنت وزوجك، إنه يليكم هو وقبيله، فكبكبوا بها هم والغاوون، وسوف يأتيك إن شاء الله في العطف. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل وصل وفاصل ما، هذا يسموه ضعف في اللفظ. كذلك تقول مررت بك وزيدا، لا تقول وزيد، بك الكاف ضمير جر والضمير المتصل جزء كلمة لا يعطف عليه، تحب تعطف عليه؟ أعد الجارة فقل مررت بك وبزيد وعليها وعلى الفلك، فقالها وإلى ضيتيا لازم. فإن لم تعد الجارة انصب، واتقوا الله اللي تساءلون به أنا قلت. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، ضعف النسق إما أن يكون من جهة معنى أو من جهة له. والنصب إن لم يجز العطف يجب، إذا استحال العطف لا بد من النصب. ولقد رأيت زوجك في الوغى متقلدا رمحا وسيفا، السيف لا يتقلد، قل وحاملا سيفا، أتي بعامل، أتي بعامل. قال إذا بالغانيات برز يومه وزججنا الحواجب والعيون، العيون لا تزججون، جيب عاملية ليقول، قل وكحلنا العيون، علفتها تبنا وماء باردا، الماء لا يعلف ولا شاطر، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وكذلك منهم فاجمعوا أمركم، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، لا يقال أجمع شركاءهم، يقال جمع، تقول فاجمعوا أمركم قدر واجمعوا شركاءكم بالفعل الثلاثي. أنا أقول أو يعتقد إضمار عامل تصيب وتهرب.